ينزل يطلع بسهوله. فاحنا عاوزين الايدي يتحرك يعني مكان فيه طبق الزيت يتحرك بسرعه. لان لو اتحرك الرطب مش هنستفاد من الافتر ديسشارج. فال 1% ليك دي مهمه. 90% ميه والريست ليوسين من الكونجنكتايف. ايه الفانكشن بتاع التكييف لطيفه قوي. اول واحده اللي صعبه شويه. انتو منتينز الاوبتيكال يونيفورم كورنيال سيلز. المستمع يتخيل الكورن دي لو انا كبرتها مش هتطلع وايت يونيفورم، هتبقى فيه شكلها كده. يعني فيها مطبات صغيره يعني. صح؟ كبرتها لما تتملي تير تتملي ميه يعني. ده الحاجة حتى الواحد التعديل يقول لك الحاجة دي على ميزان مية، يعني إيه أضبط حاجة سبريك؟ المية؟ فربنا أي انخفاض في الكورنيا بيتملي مية، دي نقطة تانية مهمة أوي أوي. والكورنيا الريفراكتيف إندكس بتاعها قريب جدا مش من الاستضافة، قريب جدا من المية. فيشتغلوا في سطح انكسار واحد. يبقى تاني، يبقى إحنا قلنا إن الكورنيا من ورا بتشتغل مع الأكل إيه؟ يوم. طب الحته دي في حته كده بيجي بيملاها كتير يبقى تشتغل عدسه منتظمه زي الفل. والاثنين عندهم نفس الريفراكتيف اندكس الاكل يومر والتيرز 31 قريب من حتى ماده ام قرنيه. دي اصعب وظيفه انما رائعه. بتساوي اي حاجات فارغه بتملاها في ماده مقاربه جدا في معامل انكسار الكورن. دي وظيفه حلوه قوي. طيب ثاني وظيفه كورن نيوتريشن. الكورنيا دي افاسكول. طب هتاخد منين الاوكشن؟ الاوكشن المزاد في التير من قدام والمزاد في الاكل سومر من ورا. اللي ملهاش بلاد بيبر افاسكول. دي تاني وظيفه. ثالث وظيفه بروتكشن ان فيها لايسوزايم خدناه ده مع البرت في النون سبيسيفيك هيومورال. كان قال لكم ان الخمسه نون سبيسيفيك هيومورال كلهم بروتين. هذا واحده منهم يبقوا بولي ساكرايد اللي هي بتجوي البكتيريا اللي هي لايت سوزاين. فاكرين ولا نسيت؟ الانترفيرون والكومبلمنت والاكيوت بيست بروتين في الابريت. جميله الحته دي. بس امبارح حبيبي ما قالش الجمله دي بالذات بس انا بقول لكم اربعه منهم من الخمسه بروتين ودي يبقوا بولي ساكرايد. الوحيده اللي يبقوا بولي ساكرايد هي لايت سوزاين. والباقيين كلهم بروتين. طيب مين يقولهم بقى الأربعة؟ كومبلمنت، ترفيرون، أكيوت فيس بروتين، فضل واحد. أنا نسيت دلوقتي. طبعا بس إن شاء الله ترفيرون خدناهم ألفا بيتا وجاب كومبلمنت. بروتين بروتين. لو التحقيق بروبرتي. فانا افتكرها بقى لي 10 سنين ما قلتش كلام يا رب وانتوا عندنا في ناس فاتت لبسوها يلا. طيب كلهم بروتين ما عدا لايف لايف يبقوا فتح الجرايد الجوي اللي فيه او مش كتير. وبعدين فيها لاكتوفرين حكى لكم عنده البرت لاكتوفرين ده بيشيل الحديد البكتيريا. صار لو البكتيريا مفيش حديد تموت. بعدين فيها سبيسيفيك اميونيتي هو الميلوجلوبينز عندنا خمس انواع ماجي في ثلاثه منهم موجودين في التير. يعني ثلاثه تستهين بالتير. التير دي فيها نون سبيسيفيك وفيها سبيسيفيك بس لازم تفهم الاثنين يبقوا هيمورال. هي زائد التير دي زائد. لان كلمه هيمورال يعني ولا ده زائد بس. برافو عليك. هيمورال يعني زائد والتير تاني. ففيها السبيسيفيك هيمورال اللي هو الايمينوجلوبين الثلاث انواع من الخمسه ونون سبيسيفيك هيمورال اللي هو زي اللايسوزايم هي الوحيده اللي فيكم بولي ساكرايد بتزود البكتيريا. طيب بتعمل لوبريكيشن اظن لسه قايلين فيها 1% ليبيد عشان خاطر تساعد الاي موفمنت وتتحرك بسرعه على القرنين. نيجي الكورنيا. العين فيها فور ريفراكتيف سيرفيسز. الاول عاوزك تشوفه لسه قرار الكلام دي على طول بعدها بسؤال نظري. بص معايا دي الكورنيا ودي اللينس. يبقى في أربعة ريفراكتيف سيرفس قصيه anterior سيرفس اوف كورنيا posterior سيرفس اوف كورنيا anterior سيرفس اوف لينز posterior سيرفس اوف لينز يبقى 2 و2 يبقوا 4. طيب الفانكشنز اوف كورنيا قلت ان عينك فيها كام عدسه؟ في عدستين. لا ما تلخبطش، في عدستين كل عدسه ليها تو ريفراكتيف سيرفس، كل حاجه اربعه. ايه اربعه اللي معلقين كده؟ ان الكورنيا ما ينفعش تشتغل عدسه لوحدها غير لو مليناها هنا باكس ايه؟ يوم ادي عدسه ثانيه، ده دي تمثل تو ثيرد من قوه العين. احنا قلنا قوه العين ديورينج ريت 67، فدي لوحدها 45 دوم، بينما اللينز اللي هي اسمها لينز بتمثل 1 ثيرد. خلاص؟ 1 ثيرد من قوه العين عشان يكملوا الى 77، يبقوا ده 22 دوم. يبقى المجموع ديورينج ريت قلنا العين لما تبقى مريحه ب 70 بيبقى قوتها زي 67، نفس 67. طيب عشان الكورنيا تشتغل مع اللينز كسطح انكسار واحد فربنا حباها بشيئين، الهاي ديجري اوف كيرفيتشر عشان تشتغل كعدسه، وان هي الريفراكتيف اندكس بتاعها مقارب للاكياس هيومر. قلت لك ازاي بالظبط؟ الميه 31 هي 1.38. مين فاكر الفيترا كام؟ 1.34. يبقى ثلاث ارقام خدناهم. الميه سهله، اسهل واحده واحد، هو كل واحد وكذا. ما قلنا ليه ان الريفراكتيف اندكس اكثر من واحد؟ لان بتقفل الاير على الميديا. واحد وكام؟ المايه 30، اوعى تنساها، 33، الفيترا 34، الكورنيا 38، تاني المايه 33، الفيترا 34، وبعدين الاخيره اللي هي 38. مجموعه فيها اربعه كده هيتربوا مع بعض صف واحد باذن الله. طيب تاني وظيفه للكورنيا انها بروتكت الديليكت انر اي ستراكشرز، وتدي مثال الكورنيا اللي لسه شرحه. تلمس القرنيه بتحس باني عصب؟ خامس ترايجمري. تقفل الاثنين باني عصب؟ سابع. يبقى اذا هذا الاوبجكت بيتست ايه؟ حاجتين، خمسه وسبعه، وتعمله في بيس اوف كوتون. مين شاطر يقول لي استخدام حته قطن حاجه ثانيه؟ كوتون كروس تاتش. يبقى كوتون كروس تاتش كله ريفلكس. ده سؤال نظري مين ده عمره ما هو مات. وظائف الكور. خلاص؟ مش قال، قال بيجي بيجي بس مره كل كام عقد. طيب نيجي كوزز اوف كورنر ترانسبيرنس، اسباب شفافيه القرنيه. ده سؤال شفه مهم. اربعه. اول حاجه ان القرنيه افاسكولار، لان لو كان فيها فيسل كان هيبقى لونها احمر، كنت هتشوف الدنيا بمبي بمبي بمبي وانا جنبك كنت جنبي. فهذه الاغنيه في فيلم ابن امير حبي انا الراحله سعاد حسني. بعدين خلينا نقول راحله وهي نفس مواليد الفنان الراحل احمد زكي 1949، بس هم ماتوا مش في نفس الوقت، بس مش نفس السنه موجود. فلو كانت الكورنيا فاسكولار كنت هشوف الدنيا بدري وانا جابتك وانت يعني احنا قاعدين نشوفها بينا. تاني حاجة الكورنيا فيها أربع أنواع الناس، أمباير نيجيت سي عشان ما ضعفش رؤية. يبقى أنا محفظ لك واحد معتين بطريقة حلوة، ما فيهاش ريزيستنس وما فيهاش بايلت شي، نو ريزيستنس نو بايلت شي، بنحفظه مع بعض، حاجات مش موجودة. طيب نيجي نمرة ثلاثة، السبستانشيا لامينا بتاعت الكورنيا كانت الزميلة الفاضلة إنها باراليل اكسلنت و ايكوال ثيكنس متساويه في الثيكنس وايكوال ديستنس، يعني الفايبر زي بعض في الثيكنس وزي بعض في الديستنس كومباريتيف. بس ليش بتكتب اهم حاجه؟ ان المسافه ما بين كل فايبر والثانيه تقل عن الويف لينث اور لايت، عشان كده بيعديها اللايت كانها مش موجوده خالص. دي اهم نقطه، ان المسافه ما بين كل دو فايبر اقل من الويف لينث اوف لايت. عارف ده اللي بيعملوا مسافه حاجز بينط اكتر من الحاجز، فانت بتحس ان مفيش حاجز خالص. يعني الناس المتمرسه بيجروا الجاريه كانها مفيش حاجز، المتمرن نط اكتر من الحاجز. فدي اهم نقطه ان الوايت ويف لينث اكثر من المسافه بين تو فايبر. ازاي تنساها؟ الله اعلم. هاوفر مش مشكله، ده عشان خاطر الميه لو تجمع ميه المسافه هتزيد. فالكورنيا بتتخلص من الميه بطريقتين. فاكر ان ورا الاكاسيومر عنده هاي اسبوتيك بريشر فبيشفط الميه، وبترمي الميه باي بامب في طاقه يعني في فاكر، وبتدفع فلوس عشان ترمي الميه، بتعمل اكتف ووتر بامب عشان ترمي الميه. فعشان كده في كورنيا دي هيدريشن. جميل. الناس قال لك ايه دكتور ناجي بيقول نو نو بيخليها ثلاثة نو يبقى احلى. نو فيتل نو ماي شيز اند نو ووتر. انا ما قلتش كلام الفارغ ده، لان نو ووتر يبقى خطا علمي وعقائدي، لان جعلنا من الماء كل شيء حي. ما ينفعش. انا ما قلتش نو ووتر، قلت ماء قليله. كورنيال دي هيدريشن. فالاهبل ده اللي قال ثلاثة نو ده هبل، لان ليس خطا عادي فقط وعقائدي. يعني ايه مفيش ميه في حاجه حيه؟ احنا ما قلناش كده. فاوعى تغلطها كده، ما تسهلهاش تقول نو بس اه وما نمشيش بس ليس وتر كورنيا دي هيدريشن. ده حالك يا فاهم الماء قليله، لان الميه كانت هتعمل ايه؟ انت فاهم بقى اللي هي ما كسبتوش الزميله، كان هيزود ايه؟ دي السببان الفايروس كانت هتتخطى اللايت ويف ليث. ما ينفعش. الصفحه الاخيره بس حلو، هو بنقراها مع بعض كلمه كلمه وفاهمينها ازاي يعني. وانا نفسي بعض الناس تست الاخرين عشان يطمنوهم، وكويس ان ربنا بيخلق بعض الناس متشككين، ودي حاجه جميله في تتكامل الناس مع بعض. ناس عندها ثقه مفرطه وناس عندها شك، الشك يأكدوا للناس اللي عندها ثقه. طيب نيجي اكاسيومر ما غريب مهم والسؤال سؤال وحيد نظري مهم والسؤال سائل ما في تو ديفينيشنز في التكست بوكس، فانا هقول من اثنين زي احنا عندنا واحد بس سوري فاضل دلوقتي. الاكاسيومر هو الفلويد that fills the eye in front of lens. يعني السائل اللي موجود قدام اللينز هو ده الاكاسيوم. طب المسافه دي بترجع تنقسم بالايرس لقسمين، حبره اماميه وحبره خلفيه. يبقى انتيرو اند بوستيرو تشيمبرز. يبقى ممكن تقول تو ديفينيشنز. يبقى هو الفلويد اللي بيملى الحبرتين او اللي بيملى المسافه قدام اللينز. الاثنين صح. والمسافه قدام اللينز مقسومه الى قطعتين. يبقى ده صح. هاول مره السؤال عمره ما جه لي كاسوما كامل، بيجي ثلاث حتت اساسيه بس الطمان انا محتاج انظر عليه كله، انما هو تمام بيفوت نقطه ويجي النقطه اللي بعدها. الديفينيشن ما بيجيش، بيجي النقطه اللي بعدها الفورميشن. فورميشن مهم. بص معايا. فاكر لما كنت بحكي لكم على السيريالي بادي كان في ثلاث حاجات سيريالي بادي اللي بتعمل الاكوميليشن، وفي سيريالي بروسيسز اللي بتعمل الاكل يومر. الراجل تحديد انهي ابيثيليوم سيريالي بروسيسز؟ انر اللي جوه نون بيجمنتد ابيثيليوم. انر نون بيجمنتد ابيثيليوم هي اللي بتعملها. تعملها ازاي؟ سهله قوي. انا عايز اقول لك حاجه، اي ميه في جسمك ليها طريقه محفوظه. ان الاول قصه بتاع الاسفاد نرمي صوديوم بفلوس، صوديوم بامب. فالصوديوم يشد وراه كلورايد فاسد وبايكربونات، الصوديوم كلورايد يشد وراه ميه بايسموس. يبقى ازاي جبنا ميه؟ نبتدي بالثعلب اللي هو القاطره اللي هو مين؟ صوديوم. ده بامب بفلوس وراه كلورايد وبايكربونات وراه بايك. خد بالك بقى عشان يبقى عندي بايكربونات، دي اهم نقطه هجيبها لكم في السؤال المره الجايه، محتاج كربونيك انهيدريت انزايم. حط لي الدايره، دور على الكربونيك انهيدريت ده حطه في اخر السطر. اخر السطر الثاني. خلاص؟ كربونيك انهيدريت. ليه؟ عارف ليه؟ لان هو دي النقطه الوحيده اللي لها اهميه طبيه لينا، احنا ما بندرسش الطب او الفسيولوجي عشان هنمتحن سيرجي. انا خدنا كل الطب عشان اساسا نبقى اطباء. يبقى هذا الانزيم مهم جدا لتكوين الاكالسيومر. كربونيك انهيدريت.

ذكرني مرة واحد ثلاث شهر اسكندرية وعلى هذه الشفاط في المطر فجي صاحب اللي مرة تخالي معاه انا خلطها قال له اصل المطر مفهوش بس ايه بعتنا شيلسي عشان نركب الشفاط في الحديد شيلسي وعرفت التاني يقول يا اصل ابيض ده ده فرق ايه على التخيل من اي كلام قولوا يعني انا رايي يعني ترجع في الشقه دي فالعماره دي راجعه يعني عيب على عمود اوعى تنزل هيكون لك وراجل صعب يضرب عشان ما يكسرش الحديد يعني مفيش شيء عشان في واحد عرض التاني يا اصل ابيض اللي يحط الشفاط طيب نرجع هنا بقى موضوعنا يا جماعه يعني بقى العمود عشان فات العماره ايوه يا ابن العمار يلا دلوقتي البريد جامع حته الصعبه بس انا العبد اللي عنده طريقه سهله لو حطها معايا انا مش فاهم بتتكلم ازاي مفهوش اكل في زاويه هنا مهمه جدا وهي دي لما بتتقفل بتزود ضغط العين الزاويه دي بين الايريس والكورنيا فعشان كده ليها اسم لذيذ قوي اسمها ايريدو كورنيا الانجلي حلوه الزاويه دي الزاويه الحمراء اهو ايريدو كورنيا الايه؟ انجلي قبلها في ثلاث اسماء وبعدها في ثلاث اسماء جميله قبلها ثلاثه ثانيين ان هنمشي في المانستيريال بروسيسس في البوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر سهل قوي دول اسماء سهلين جدا بوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو طيب ندخل في الزاوية اللي هي ايه بقى؟ ايريدو كورنر انجل ثلاث اسماء لذيذ جدا اول اسم هندخل في حته اسمها ترابيكولار ميش وورك يعني شبكه من ترابيكولي الميه بتنتفع فيها ده النافوره فليها اسم تاني كاتبينه بس في حته تاني عندنا كده وانا كاتبه لك في اخر الصفحه سبيسو فونتانا فونتانا يعني نافوره فانت بتتخيل لو خروم كده والماء تندفع فيها تطلع بشكل ايه؟ نافوره. Particular meshwork او spaces of fontana. فبص اللي بعدها ندخل في كنال اكتشفها واحد يهودي اسمها كنال اوبشلم واشلم من كلمه شالوم ومعناها السلام. وخد بالك اللغه العبريه قريبه جدا ما هم اولاد عموما من العربيه كل عمرهم جنب بعض. كلمات كثيره جدا تسمعها وهي بتسمع عربي. شلام شالوم معاك فيبقى الكلمه غريبه بعدها عشان تذكرك مشتقات سلام كنال ام شلم كنال ام شلم اعملها واحد يهودي اطلع الاسم الثالث بقى طب اي فيوز هي الوسيط سيركوليشن فهاخد هاخد الاكاسيومر ده فين وهطلع بره العين يعني فوق السكيره فاسم البنت ايه بقى؟ اكا ابيسكيرال اني هطلع فوق السكيره اوكي ده اصعب اسم لما تفهمه لما تعيشه تفتكره. اكيس ابي سكيرا يعني فوق السكير بين عشان يوديها للجنرال سيركليشن. يبقى ده درينج. بصوا التملي زي ما علمتكم وتعيش المعالج. في طريقه تحفظ وميلوني ناس. في واحده بس تحفظ وميلوني ناس في واحدين اللي تحفظ. يبقى سبع اسماء في الدرينج. الانجل قبلها ثلاثه سهلين بعدها ثلاثه صعبين. الانجل اسمها ايه؟ ايريدو كورنيا الانجل قبلها ثلاثة سهلين بوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر بوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر وبعدها ثلاثة صعبين تراتيكولار مش وورك اللي هي بعد شوية هنسميها سبيشال فونتانا يعني نافورة وبعدين الراجل اليهودي ده كنال اوف افتكرها سلام شلم شلم شلم وشالوم خلاص زي السلم شلم صح كنال اوف شلم سلم نفس الكلمه بس بدل التين شي كنال اوف شلم وبعدين اكيس ابيس كليرال فين هتظهر ده ما فيش اللي هي بيت انفورميشن لان احنا بنعمل الاكيس هما بمعدل 2 ل 3 مايكرو ليتر بير مينيت مايكرو ليتر بير مينيت اكيس دي جمله اهم هم مش كاتبينها لان الاكيس هما ده عباره عن بص لي بص لي دي السيركوليشن بتاع الكورنيا والجلد الكلام دي ربنا يعملها ما فيهاش ار بي سيز عشان ما تبقاش حمراء عشان ما تشوفش الدنيا بس يعني هي سيركوليشن دي برايفت من الار بي سي بس بتتغير المعلومه اللي هو مش كاتبينها بتتغير كل الدنيا وكاتبين ريت اوف فورميشن لما تقسم حجمه على ريت اوف فورميشن يطلع بيتغير افري 10 مينتس مش مهمه دي نيجي الفانكشن مهمه يبقى السؤال بيجي فورميشن درينج اند فانكشن بس انت تحفظ كل الاكسيومات طب هي سيركوليشن يبقى انا استنتجت اول نصين سبلايد اند ريموفز supplies oxygen with nutrients to the corneal lens and removes with product. This circulation بتاعت the corneal lens بس circulation ما فيهاش فرونتال حمراء. كل حاجة ما عدا فرونتال حمراء عشان نروح انترفير مع مسار الضوء تشوف الدنيا بيضاء ما تشوفهاش لابس. ده بقى. طيب it maintains the intraocular pressure. لما بنقول لك احنا هنقيس ضغط العين احنا actually بنقيس ضغط الانتراوكلر بريشر. وبعدين it's one of the optical media of the eye أظن فاهمينها ليه؟ إن الكورنيا لوحدها لا تصلح. قلنا ما تعملش لين. فقط مع الأكياس هيومر تعمل عدسة، وعدسة محترمة تو سيرز من قوة العين بس تسكت. وإزاي هما مع بعض يعملوا عدسة محترمة؟ لأن الهاي كيرفتشر بتاع الكورنيا والريفراكتيف اندكس بتاعت الماية 31 والكورنيا 38. انت اوكي بريشر. الحته دي وتمرين وبس ميجرمنت الترمومتر او ديجيتال ميثود الترمومتر انا هقولكم كده وما مش عليكم فكرك الاتي ده الكورنيا كده ده ضغط الايكاسيوم معلش كاميرا بس بقول لكم معلوماتها في جهاز كده تعبان رخيص بحوالي 200 جنيه تخطر القرنيه لان محدش يقدر يلمس القرنيه من غير ما تبقى متخطره، تحط اسرع بره عن زوج الانستيك عشان ما تحط حاجه ما يفيدش عين العيان. وبعدين تحط جهاز وتحط اثقال. لما القرنيه تبقى فلات يبقى دلوقتي الثقل اللي فوق يعادل ضغط الاكسيوم اللي تحت. يعني تقعد تحط اثقال لحد ما القرنيه يحصل لها تبقى فلات دي. شوف الاثقال اللي فوق هي دي بالظبط قيمه البريشر اللي تحت. طريقه عقيمه محدش بيستخدمها دلوقتي. لان ما تكون عاده تعبانه كده ما عندوش اجهزه خلاص بره روح تقيس ضغط العين يديك فقاعة هوا تضرب في عينك كده والريفليكشن بتاعها من غير اي لوكال انستيجيا ولا حاجه يعرف ضغط العين هتلاقي اجهزه سوفيستيكيتد خالص معقده جدا يحترق حته هوا كده ومن الريفليكشن صوره الريفليكشن يقدر يحصل ضغط الوسط ما عليك ففي حاجات يعني حديث النورمال من 10 ل 20 ملم مرة 10 20 ملم مرفق ريجوليشن مفروض لو الضغط ده بصيري فرنك تعمل ايه في الفورميشن تعمل ايه في الدرينج تعمل الفورميشن ده الدرينج مش كده جوه سؤال اكس كيو مفيش ريجوليشن بالفورميشن خالص ريجوليشن فقط في الدرينج بطريقه بسيطه جدا فيري نايس اوتو ريجوليشن سبحان الله في خلقين قال ايه بصيري حاجه رائعه لو الضغط زاد بتاع الانت عطر بريشر اوتوماتيكالي الكورنيا هتطلع لقدام والايريس يرجع لورا يبقى الانجل حصل لها ايه؟ وسع يحصل مورتري حاجه رائعه اي زياده في الضغط توسع الانجل اوتوماتيكالي فالدرينج يزيد فالضغط يرجع لورا عشان كده اهم سبب للجلوكوما مش علينا ان تتقفل الانجل دي يحصل انفكشن وتتقفل الانجل يحصل بيها فيروس لان هو ده ريجوليشن اخر سطرين اكتب الصفحه فاضل الفانكشن مش هناخد الجلوكوما هناخد ثلاث سطور بالظبط الفانكشن الانتر اوكلا بريشر ده هو اللي بيخلي عينك مدوره هو اللي بيمتين السبيكال شيب اوف ذا اي الكوره منفوخه هواء انت الكوره بتاعتك كوره العين اي جلود منفوخه اكاسيوم اتس واي الليمبي محمد سعد في فيلم ناظر للراحل رحمه الله خفيف الظل على اولي الدين هو الفيلم اللي اشتهر فيه نفسه لما راح يبات معاهم هم احمد حلمي فاكرين المشهد ده وقال له اصفي لك عينك صح قعد يعتذر وقال له ان هو يجي ايه يصفي له عينه يبقى كان عاوز يصفي ايه؟ لا كسوها فالعين بدل ما يدورها كده حلوه تبقى مقيله تبقى الليمبي فاهم اكسوها فاهم ايه اللي نابع العين؟ مش هوا اكل سيومر تفصيله تاني فيهددهم في السكينه على الام معاهم وراح قاضي عليهم الساعه. حضرتك الفيلم ده ما حدش يعني تقرروا ايه شكلهم الحل الجامعه الهويه. طيب يبقى ده الكتاب اللي فيها الجنبي الجنبي فاهم سبب الاسفريكال شيب اوف ذا اي اكس وفعيل انت ما تعرفهاش الجنبي فاهمها طب بعينه. طب ثاني حاجه الاكزاكت تو فورسز اور ثلاثه. بص معايا الرؤية البعيدة الفار فيجن يبقى الأشعة متوازية فمش عاوزين لينز قوية عاوزين لينز مور فلات. الأكس هيومر والسوري هو اللي بيخلي لينز مور فلات زي ده اللينز كده. الأكس هيومر عنده ضغط بريشر فورس فالبريشر فورس ده هيخلي اللينز مور ايه؟ فلات. دي واحدة. فالتاني اللينز دي متعلقة في السيلياري بادي بالسسبنسري ليجمنت. تخيل لو السيلياري بادي ده وزع كده تخيل لو عندك ادي كوره وانا شديت الخيطين دول شكل جديد يبقى الكوره دي هتبقى شمامه كده لو شديتها كده بدل ما هي كوره هتبقى مور ايه؟ مور فلات. يبقى ده ستريتشنج فورس لان الاكس هيومر جوه السيلياري بادي فلما الضغط بتاعه يزيد السيلياري بادي بيوسع فالسسبنس ليجمنت وتشد فاللينز بدل ما ندورها تبقى دور فلات. يبقى دي كام طريقه الاكل سومر بيخلي اللينز مور فلات؟ طريقتين بريشر فورس وستريتشنج فورس. ولو هتنسى الفلات هي التي تناسب حفظتها الاجيال الفار فيجن مش الفار الفار فيجن خلاص؟ افهم على لان انت ليه افهم الفار فيجن الاشعه الجسم القريب جاي العدسه ده الأشعة متفرقة اللي عاوز تجميع قوي عاوز عدسة قوية لكن لما بنص الجسم بعيد الأشعة جاية إيه؟ متوازية عاوز عدسة ضعيفة عدسة فلات الفار عاوز فلات ثانية بس نقول كلمة This is why لو عدتكم بيها ليه ربنا بيخلي الضغط صبح أبيض؟ أول ما أقول كده يا فتاح يا عليم معظم الرؤية فار فيجن عدد الناس اللي بيبقوا قليلين قوي وفي مرحلة قليلة بهم صح يعني مش طول النهارده انت عملت ايه؟ مش طول اليوم عمليه؟ طول اليوم عمليه؟ فار فيجن يناسبها انهي لينز؟ لا فمن اول ما تصحى الصبح يروح ضغط الاكل سومر يعلى فهمت ليه بيعلى الصبح؟ يعمل لك اللينز فلات تناسب ال فار القطه فار فيجن يبقى الفلات يناسب ال فار فيجن يناسب ال فار فيجن كام طريقه بيعملها فلات يا راجل؟ pressure and stretching pressure and stretching thank you for good listening واظن سهل قوي السبيشال سيستم بتاعي دي يعني انا